أما بعد، الكلمة هذه الفصل بين المقدمة وبما ما سيتكلم. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. هذا اعتقاد، الاعتقاد كلمة اصطلاحية قالها العلماء منذ قرون وأخذوا بها، وهو يعبرون بها عما يعتقد الإنسان في قلبه، وهو الجانب النظري. وقسيم الاعتقاد الشريعة، فيقال الدين عقيدة وشريعة. عقيدة الجانب النظري العلمي، تسمعه تصدقه تقر به تعقد عليه في قلبك، يسمى عقيدة. واضح؟ الأعمال الظاهرة يقوم بها المسلم: صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، بر، صلة، هذه اسمها شريعة. والشريعة تنقسم إلى قسمين: إلى عبادات وإلى معاملات. إلى عبادات وإلى معاملات. في أيضا بعد في دين الله عز وجل آداب وأخلاق وسلوك، مثل آداب النوم، آداب الشرب والطعام، آداب المشي، آداب الجوار، هذه اسمها آداب. لكن الآن هذا موضوعنا في إيش الكتاب؟ عن الاعتقاد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث، والإيمان بإيش؟ القضاء والقدر، أو القدر خير وشر. فقال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية منصورة إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خير وشر. سنأتي على ذكر هذا بالتفصيل. طيب، اقرأ تعليق الشيخ باز رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع والأخبار الصادقة يقال لها هدى، ودين الحق الشرائع المستقيمة العادلة من الأوامر والنواهي. والله قد أرسله بعلم نافع وعمل صالح وشرائع مستقيمة يظهره على الدين كله بما أرسله من الهدى، وكفى بالله شهيدا على هذا الأمر، على هذا الأمر العظيم. الله أكبر. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، يعني إقرارا بأنه هو الواحد المستحق للعبادة، وهو الواحد في ذاته، وهو الواحد في صفاته وأسمائه، لا سمي له ولا كفء له ولا شبيه له، وهو الواحد في ربوبيته وخلقه لعباده لا خالق لهم غيره، الخلاق الرزاق، وهو الواحد في الإلهية لا يستحق العبادة سواه جل وعلا إقرارا به، يعني بهذا التوحيد العظيم. وتوحيدا أي إفرادا لله، أي إفرادا لله به سبحانه وتعالى. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. عرفنا أن أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر على علم أن لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. طيب، ما معنى وحده لا شريك له؟ توكيد. توكيد وحده لا شريك له توكيد. فلا إله إلا الله لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله، فهم ركنان. لا إله إلا الله، صح؟ الركن الأول لا إله نفي عام، نفي عام ينفي الألوهية عن كل من سوى الله. الركن الثاني إثبات خاص يثبت الألوهية حقا لله وحده. إذا نفي قول إيش؟ عام، وإثبات خاص. لا إله نفي هو الركن الأول، إلا الله إثبات خاص الركن الثاني. بما أنهما ركنان فلا يستقيم الكلام إلا بهما. نجرب، فلو قال لا إله ليس بتوحيد، لا إله. طيب، لو قال الله إله ليس بتوحيد، لا يدل على أن غيره ليس بإله، صح؟ الله إله صح، وغيره الله إله ما يدل على أن غير الله ليس بإله حق معبود مستحق العبادة. لكن عندما يجتمع الركنان ما هم الركنان؟ النفي العام والإثبات الخاص، استقام المعنى جاء التوحيد. فلا إله يعني لا معبود مستحق للعبادة ولا واحد إلا الله وإلهكم إله واحد، فصار في نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، تحقق التوحيد. وحده لا شريك له توكيد لماذا؟ للا إله أو لإلا الله؟ وحده لا شريك له للجملتين صح، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. طيب وحده لتوكيد لأي شيء؟ للا إله للركن الأول أو للركن الثاني؟ إلا الله، إلا الله. وحده توكيد للركن الثاني، لا شريك له توكيد للركن الأول. لا من عيد الكلام هذا، أعيد لكم، لا إله إلا الله لها ركنان، نفي عام وإثبات خاص. وحده لا شريك له توكيد لإيش؟ للركنين. وحده لا شريك توكيد للركنين، وحده توكيد للركن الثاني اللي هو إلا الله، لا شريك له توكيد للركن الأول اللي وهو لا إله. هذا معنى عظيم، لا إله إلا الله يعني لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، وحده لا شريك له. يقول الشيخ إقرارا به، يعني إقرار بهذا المعنى العظيم وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك، وتوحيد. توحيد مصدر، إيش هو مصدر؟ ما معنى مصدر؟ المصدر الكلمة التي تشتق منها الكلمات، الكلمات الأخرى مشتقة من المصدر. المصدر مصدر اسم على مسمى الذي تصدر عنه وتشتق منه الكلمات الأخرى. وإذا أردت أن تعرف المصدر ضعه مفعولا مطلقا، تقول إيش؟ وحد فعل ماضي، المضارع يوحد مفعول مطلق توحيدا. إذن التوحيد مصدر، التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، ضرب يضرب ضربا صح. فهذا إيش؟ فعل يفعل فعلا، يعني هذا الآن توحيد، التوحيد هذا مصدر. طيب إيش معنى التوحيد؟ يعني جعل الشيء واحدا، التوحيد جعل الشيء واحدا. أما يقال وحدوا الكلمة يعني جعلوا كلماتكم واحد، وحدوا الصف يعني اجعلوا صفكم، اجعلوا صفكم واحد، وحدوا اللباس يعني كلكم ايش لبسوا؟ لبس واحد صح. وحد الشيء يعني جعل الأشياء شيئا واحدا. طيب ما معنى توحيد الله في الشرع؟ هو إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق. هذا تعريف مختصر للحفظ عشان تحفظه بسهولة. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، أو قول إفراد الله بما يجب له، إفراد الله بما يجب له. تحب تجمع بين هذا وقول إيش؟ إفراد الله بما يستحق ويجب له. طيب ما الذي يجب لله ويستحقه الله؟ العلماء نظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن الله عز وجل يستحق ويجب له الربوبية، الربوبية، وهو أن الله المنفرد بأفعاله لا شريك له بالأفعال، وحده خلق كل شيء فقدره تقديره، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء. أما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديره صح. الله خالق كل شيء، خلق الخير والشر، خلق الإنس والجن، خلق الملائكة والشياطين، خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. كل شيء مخلوق لله عز وجل، كل من سوى الله فهو مخلوق، والذي خلقه من؟ الله عز وجل. حتى من لا يحبه الذي خلقه، من خلق إبليس؟ إذا ما قلنا الله خلق إبليس معنى هذا أن في خالق غير الله خلقه، لا لا، الله خالق كل شيء، هذا نص القرآن، الله خالق كل شيء. طيب، والله مالك لكل شيء، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، فما من مملوك إلا والله مالكه، ما من ذرة، ما من عظيم، ما من حقير، ما من كبير، ما من صغير، إلا والله يملكه، يملك السمع والأبصار والأفئدة، يملك الليل والنهار، يملك الجنة والنار، يملك الدنيا والآخرة، يملك الإنس والجن والملائكة، ما من مملوك إلا والله مالكه، وما من مخلوق إلا والله مدبره، له الخلق والأمر، هو الخالق والآمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فأفعال الله عز وجل الله منفرد بها، فعال لما يريد، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالله عز وجل منفرد بأفعال، لا شريك له، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. من الذي يحيي ويميت؟ الله عز وجل. من الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ الله عز وجل. من الذي يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي؟ الله عز وجل. من الذي خلق الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل. إذن الله منفرد بأفعاله، وهذا معنى إيش؟ إفراد الله بالربوبية، يستحق الله الربوبية، أي أنه منفرد بأفعاله لا شريك له. وما الذي يجب له ويستحق أيضا؟ الألوهية، أي أنه هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، صح؟ قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. العبد إذا أراد أن يوحد الله بالألوهية يعبد الله وحده ولا شريك له. من إلهك الحق المعبود بحق الذي تعبده وحده لا شريك له؟ الله عز وجل. فمن أخلص الدين لله وعبد الله وحده لا شريك له يقال عنه ماذا؟ أنه حقق توحيد الألوهية. ويسمى هذا التوحيد لنفسه، يسمى توحيد العبودية وتوحيد العباد، هو شيء واحد. توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أو توحيد العبادة هو شيء واحد، هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، أن تعبد الله وحده لا شريك له. لكن إذا قيل الألوهية نسبة إلى الإله فالله هو الإله الحق، وإذا قيل العبودية نسبة إلى إخلاص العبادة لله، وإلا المعنى واحد، إذا الله الحق وتعبده وحده لا شريك له، أو الله مستحق للعبادة وتعبده وحده لا شريك له، أو توحيد العبادة أي أن الله هو معبودك وحده لا شريك له وتعبده وحده لا شريك له. ويلزم من عبادة وحده لا شريك له أن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول فاستقم كما أمرت. فالله أمر عباده، خلق عباده وأمرهم أن يعبدوه، خلقهم للعبادة وأمرهم أن يعبدوه، وأرسل رسلا وأنزل كتبا ليبين لهم كيف يعبدون. ما الذي يستحق الله أيضا؟ قالوا الأسماء والصفات. فالله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا سمي له ولا كفء له. فوجب عليك أن تعتقد وأن تؤمن بأن الله هو الواحد المنفرد بأسماء الحسنى والصفات العلى أبدا. قال جل وعلا هل تعلم له سمية؟ الجواب لا سمية له. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له. وقال جل وعلا فلا تضرب الله الأمثال، لا تقول الشيء الفلان مثل الله، الله ما له مثيل. وقال جل وعلا ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أبدا لا يمكن أن يكون في مخلوق مثل الله عز وجل، فالله عز وجل منفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى. فنحن نقر بالتوحيد بأن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في استحقاقه للعبادة، واحد في أسمائه وصفاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا. بعض الناس يشغب يقول لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قط التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وأنتم تقولون الكتاب والسنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين لكم؟ هل سمعتم قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ لا والله ما سمعنا. أجل أنتم مبتدعة، تقولون تتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه عمره في حياته ما قال توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. اكتشفناكم يا مبتدعة، إنا لله راجعون. طيب ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. شفت أنت جبت حديث الآن عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، وجايب لنا حديث ضدك. اصبر شوي تبي تفهم من فهمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث كم جملة فيه؟ نحسب. ها مستعجلين؟ مو مستعجلين، خلينا نحسب. ها من أحدث في أمرنا، من أحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ماذا أوتي؟ جوامع الكلم. ما جوامع الكلم؟ تكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، كلام مختصر. هذا الحديث تكتب فيه سطرين، صح؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لا معنى له، إنما يتكلم بكلام مختصر محكم، وحي من الله على أني أوتيت القرآن ومثله معه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي. لو اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادا واختار شيء خلاف الأولى لجاء الوحي وصوبه، ويبقى ما اجتهده خلاف الأولى في حكم المنسوخ الذي لا يقتدى به. ما في شيء يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو حق، كما قال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفس بيده لا ينطق هذا إلا حقا. الرسول كلام محكم. كم جملة في هذا الحديث؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ طيب من أحدث يعني كل واحد يحدث حدثا شيء يجدده أو ينتجه أو يبتدعه، جاي في شيء بشيء جديد ما ليس منه. عفوا، من حدث؟ الجملة الثانية، في أمرنا هذا، في أمرنا يعني لو إنسان أحدث شيئا في غير الدين، اخترع طائرة، سيارة، باخرة، سفينة، قلما، هاتفا، قطارا، يجوز أو لا يجوز؟ أحدث ولا ما أحدث؟ أحدث ولا ما أحدث؟ فهو رد؟ لا لا لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون الرد متى؟ إذا كان هذا شيء في الدين. الإحداث في الدين هو المردود، ليس كل حدث أو كل إحداث. وأنا سمعت بنفسي بعض الناس حتى يشوش على أهل السنة، يقول هذا كل شيء قال بدعة. الطيارة بدعة يعني، السيارة بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب سيارة، ركب سيارة بدعة، سخان الماء بدعة، مو تقولون بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سخن الماء في سخان الماء يعني بدعة. قل لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أحدث في أمرنا هذا، إذا مشفل في أمر الدين خذ راحتك، انفع نفسك انفع المسلمين، احدث، وسائل مواصلات، وسائل كتابة، وسائل طيران، وسائل سفر، وسائل تبريد، تسخين، طبخ، روح خذ راحتك. المحظور هو أن تحدث ماذا فيه؟ في الدين. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تحدث في الدين، تزيد في الدين، هذا المحظور. أما زيد في أمر الدنيا في الوسائل خذ راحتك، جزاك الله خير، وانفع نفسك انفع المسلمين. لكن المحظور من أحدث في أمرنا. شوف جملة مش عبث هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه هذا منطوق له مفهوم، يعني لو أتى بشيء منه فلا بأس، أما لو أتى بشيء ما ليس منه فهو المحظور، وهو الذي يهمنا الآن في هذه النقطة في هذه المسألة. أن لو قال قائل انتبه يا أبا خالد تروح الأردن وتجي وهذا تلتقي بناس من هذول يشوشون عليك، اسمع، يقول الربوبية الألوهية أسماء وصفات يا مبتدعة، لا لا لحظة لحظة، الرسول قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لو نظرنا إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات منه أو ليس منه؟ ها منه أو ليس منه؟ منه. هل الله شريك في أفعاله؟ هل الله شريك في الخلق؟ هل الله شريك في الملك؟ هل الله شريك في التدبير؟ هل مع الله إله آخر يستحق العبادة؟ هل يجوز أن نعبد إله آخر مع الله؟ هل يجوز لأحد أن يعبد إله آخر مع الله؟ أليس لله الأسماء الحسنى؟ أليس الله متصف بصفات الكمال والجلال؟ إذا ذقنا ربوبية ألوهية أسماء وصفات، هذا من الدين منه أو ليس منه؟ منه أو ليس منه؟ منه. والمحظور ماذا؟ محظور من أحدث اثنين في أمرنا هذا، ثلاثة ما ليس منه، الحكم فهو رد أي مردود. لكن إذا قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هذا من القرآن ولا آية من سورة مريم صح؟ لما قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إذن هو رب السماوات والأرض وما بينهما وحده لا شريك له، هذا ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، اعبده وحده لا شريك له واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ لا سمي له في أسمائه ولا في صفاته، هو ليس كمثله شيء. إذن الآن لما قلنا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هل نحن أتينا بشيء ليس من الدين؟ والمحظور ماذا؟ المحظور ماذا؟ من؟ قولوا معي أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا قال قائل أركان الوضوء ستة، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الوضوء ستة، والله العظيم ما قال ولا حديث، حتى حديث ضعيف ما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أركان الوضوء ستة، ما قال. قال ليش تقول أنت أركان الوضوء ستة يا مبتدع؟ لا لا حضر ما ابتدعنا، الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقال امسحوا بين مقصول مقصول مقصول، إذن لابد من الترتيب ولا بد من العبادة أن تكون متوالية، ما تغسل لك وجهك ويديك ثم بعد الصبح بعد العصر تكمل وضوءك، الرسول ما فعل هذا، هذا ليس من الدين، الدين أن تأتي به متواليا الوضوء هكذا. فلما وجد العلماء أن الوضوء لا يتم إلا أن تغسل وجهك ويديك إلى مرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك وتأتي بها مرتبة وتأتي بها متوالية، قالوا أركان الوضوء ستة. إذن لاحظ أركان الوضوء ستة، منه من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين. هذا أدلته، إذا لا يقال أيها المبتدع لماذا قلت أركان الوضوء ستة، لأن المبتدع ماذا؟ الذي يأتي في الدين ما ليس منه، أما إذا كان منه لا بأس بذلك. وقس على هذا ما يقال في أركان الصلاة وشروط الصلاة ومبطلاتها ومكروهاتها والوضوء والصيام وأركان الحج ومناسك الحج والإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، كل هذه الأركان والشروط هكذا قالوا. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية، إفراد الله بالألوهية، وإفراد الله بالأسماء والصفات، فهل نحن ابتدعنا شيئا؟ لا. ما المحظور؟ ما ليس منه، من الذي قال ما ليس منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقول مبتدع لأنه قلت توحيد ربوبية وألوهية أسماء وصفات، هو لم يفهم معنى البدعة، هو أهمل قوله عليه الصلاة والسلام ما ليس منه. لو كان هذا ما له معنى ما ليس منه ما قاله، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث أمرا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، لكن ماذا قال؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذا تبين لك أن أهل السنة علماء المسلمين على مر العصور يقولون توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات أحسنوا ولا أساؤوا؟ أحسنوا ولا أساؤوا؟ أحسنوا. تدعوا ولا اتبعوا؟ تبعوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، حتى لو لم يقل، حتى لو لم يقل، لكن ما قاله العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء الذي جاءوا به من هذه التفصيلات وهذه التقسيمات هي منه أو ليست منه؟ منه، لا بأس، لا بأس بهذا. لكن يأتي الإنسان بتقسيم ليس منه هنا نقول لا غلط، لابد أن تأتي بكلام من كلام الله ورسوله. واضح؟ إذن من هنا تبين لنا أن إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والتوحيد وهذا تقسيم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه محظور ولا ابتداع ولا إحداث، لأن هذا منه. واضح؟ ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ قال رحمه الله تعالى: ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أرشد من دعا أن يحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فيستحب في تقدمة الدعاء والمؤلفات حمد الله والثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب التوفيق. ولهذا قال في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. ثم قال: أما بعد. وهي كلمة يؤتى بها للفصل بينما قبلها وما بعدها، والمقصود بها الانتقال، يعني أما بعد ما تقدم من الكلام. فهذا اعتقاد، يعني فأقول هذا الذي ذكره هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم الفرقة الناجية، ويقال لهم الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة، ويقال لهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وكلها وصف لفرقة واحدة يقال لها المنصورة، ويقال لها الناجية، ويقال لها أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل السنة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، فهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم واقتدى بهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ويخرج من ذلك الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية وكل من خالف الصحابة رضي الله عنهم، يكون من الفرق الاثنتين والسبعين، وإنما يكون من الفرقة الناجية من سار على نهج الصحابة في توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، كما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل الفرقة الناجية. طيب، المعتبر في هذا حقيقة الاتباع للصحابة رضي الله عنهم، وإلا قد يأتي آت وهو على غير ما عليه الصحابة ويقول أنه هو أهل السنة، كما يزعم مثلا الأشاعرة والماتريدية نحن أهل السنة. بل إذا عرف أهل السنة قال أهل السنة هم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، فنقول لا، المسألة ليست بالدعاء. هل الصحابة عندهم هذه التحريفات التي عندكم التي ما أنزل الله بهم سلطان؟ إن كان الصحابة كذلك فأتوا بما يدل على أنهم كانوا عندهم هذه التحريفات اللي حرفتموها حتى كنتوا أحق بهذا اللقب. فهنا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كله في النار إلا واحدة، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا، سأل عن من؟ عن 72 فرقة الهالكة ولا عن الفرقة الناجية؟ هل قالوا يا رسول الله سم لنا الفرق، ولا قال من هي؟ قال من هي، ما قال من هم. هل واحدة أولاك 72؟ فما سألوا عن 72، سألوا عن من نجا كيف إن كيف نجا، أو عن من نجا، سل عن من نجا كيف نجا. فقالوا من هي، ففسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هم الجماعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي لفظ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم لا بد مع هذا أن يقال أن هذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أيضا يتفاوت الناس فيه، يتفاوت الناس فيه. لا تظن كل واحد من الفرقة الناجية أو كل من كان فرقة الناجية فهم في منزلة واحدة في قوة الاتباع، الناس تتفاوت. لكن بالجملة من اعتقد هذا الاعتقاد وارتضاه ونظر في ما كان عليه الصحابة فهو يرجى له أن يكون الفرقة الناجية. وهؤلاء الفرقة الناجية متفاوتون أيضا، ليس كلهم على درجة واحدة. كما أنه لا يكفي أن الإنسان يتمنى الأماني ويقول أنا الفرقة الناجية أنا وحدي، لا، وإنما يسعى لأن يحقق هذا المطلب العظيم ليكون من الفرقة الناجية، ليكون لينجو من نار جهنم. فما دمت حيا فأنت في فتنة، في اختبار، قد يذهب عنك هذا الاعتقاد، قد يزول، قد يأتيك الشك، قد تنفتن. وإنما لا تزع لنفسك أنك على الفرقة الناجية وأنك ستنجو من النار، وإنما ترجو ذلك وتسعى إلى ذلك، وهذا السعي يحقق لك زيادة في التمسك على ما كان عليه سلف الأمة. فالناس يزيدون وينقصون، والإيمان يزيد وينقص، والاتباع يزيد وينقص، والتقوى تزيد وتنقص، والاستقامة تزيد وتنقص، والاعتقاد يزيد وينقص ولا لا؟ ها؟ يعني تعتقد بأن الله واحد، بعضهم قال كيف يزيد وينقص؟ يعني واحد يعتقد الله واحد يزيد، يعتقد الله ها صار اثنين؟ لا، مش هذا المعنى. نفس اليقين هذا يزيد وينقص، هذا اليقين مستعد أن يزيد ومستعد أن ينقص. ممكن إنسان ينقص يقينه حتى يقع في الشك، حتى يقع في الكفر، ممكن إنسان لا يقوى يقوى يقوى اعتقاده، إذا قرأ أكثر في الاعتقاد زاد اعتقاده، إذا تعلم أكثر زاد اعتقاده. فالاعتقاد أيضا يزيد وينقص، لو إنسان تعلم أكثر زاد اعتقاده، واحد اعتقد بالله عز وجل وعرف من تفاصيل الأسماء والصفات والأفعال والأمر والنهي وما يحبه الله وما يبغضه، كلما زاد علما زاد اعتقاده. طيب واحد زاد اعتقاده ممكن ينسى العلم فيضعف اعتقاده ولا ما يمكن؟ ها يمكن، حتى الاعتقاد يزيد وينقص، كما أن الاعتقاد يقوى ويضعف، الإيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي حب خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب هذا المؤمن القوي ممكن يضعف؟ يضعف. وهذا المؤمن الضعيف ممكن يقوى؟ فحتى اعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى اتباعهم ممكن يزيد وينقص. لا تقول أنا خلاص بلغت المرحلة وزاد إيماني واعتقدت اعتقاد الصحيح وانتهى الأمر، لا، بل أنت تحتاج إلى أن تتعاهد هذا العلم، تتعلم مرة مرتين وثلاث وأربع حتى يتوفاك الله عز وجل، ساعي لأن يزداد اعتقادك ويقوى إيمانك حتى تلقى الله وهو عنك راضي. فناس كثير يزعم أنه هو على الدين الحق، هو الفرقة الناجية، في حزب معروف حزب شيطاني مسمي نفسه ماذا؟ حزب الله، هو حزب طاغوتي شيطاني رافضي مسمي نفسه حزب الله، ما ينفعه، ترى ما ينفع، حتى أنت ما ينفعك إذا ما كنت حقيقة من أهل السنة والجماعة، إذا ما كنت حقيقة على اعتقاد أهل السنة والجماعة ممكن يذهب منك هذا الاعتقاد، ممكن يضعف، ممكن يأتيك من يشككك، ممكن أنت تقرأ شيء وتشك. فلا بد حينئذ أن نلجأ إلى الله ونسأله ماذا؟ الثبات والزيادة، وقل رب زدني علما، يعني رب زدني علما، هذا داخل في الاعتقاد ولا الاعتقاد أصلا علم؟ فأنت تزدد، تسأل ربك ماذا؟ أن يزيدك علما، اعتقادا صحيحا، عملا صالحا. فهؤلاء هم الفرقة الناجية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعقيدتهم هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي الرواية الأخرى والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. عقيدة أهل السنة والجماعة تتفرع من هذه الأصول الستة. الإيمان بالله، يدخل فيه الإيمان بالله، يدخل فيه الإيمان بالله الإيمان بأن الله واحد لا شريك له، وبأنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع. يدخل فيها أركان الإسلام الخمسة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، داخلة في الإيمان بالله بأنه هو الواحد الأحد المستقل بالعبادة، وهو الذي شرع الشرائع، فشرع الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأحكام. يدخل فيه، يدخل فيه كل الدين داخل في الإيمان بالله، شفت؟ حتى الإسلام هو من الإيمان بالله، أركانه، آدابه، أحكامه، الأمر، النهي، كل ذلك داخل في الإيمان بالله عز وجل. وإنما بقية أركان الإيمان هي متفرعة من الإيمان بالله، لذا قال: أن تؤمن بالله، ثم قال: وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. الإيمان بالله عز وجل عند التقسيم، ويقال أصول الإيمان ستة أو أركان الإيمان ستة، يكون الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله عز وجل موجود، وأن تؤمن بأن الله منفرد بالربوبية ومنفرد بالألوهية ومنفرد بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. قال: والإيمان بالملائكة، يعني الإيمان بكل من سمى الله في كتابه أو جاء في السنة الصحيحة، فأن أهل السنة يؤمنون به من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وغير ذلك. جميع الملائكة من فصل آمنوا به مفصلا، من فصل آمنوا به مفصلا، ومن أجمل كحملة العرش والكروبيون وغيرهم يؤمن بهم أهل السنة مجملين، يؤمنون بأن لله ملائكة منهم حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين يحتفون بالعرش، ومنهم من يتعاقبون فينا، ومنهم الملائكة الموكلون بنا، ومنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك، يؤمنون بهم جميعا، وأنهم عبيد لله كما قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كما ذكر الله عنهم، وهم خير عباد الله. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن المؤمنين من البشر أفضل منهم بإجماع أهل السنة، أن المؤمنين من البشر أفضل منهم، لأنهم مكلفون مبتلون بالشهوة، فهم أفضل من هذه الحيثية إذا آمنوا واستقاموا. طيب، الإيمان بالملائكة، لله ملائكة خلقهم، إيمانك بالملائكة أن تؤمن بأن الله له ملائكة خلقهم فتؤمن بوجودهم، وتؤمن باسم من علم منهم اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهاروت وماروت، وعلى من قال بأن إيش منكر ونكير أنهما اسمان لملكين، وفي خزنة النار وخزنة الجنة، مالك خازن النار، من علمنا منه اسمه آمنا به، ومن علمنا ونؤمن بما علمنا من صفاتهم الخلقية، خلقوا من نور، ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، رسل لهم قدرة على أن يتشكلوا، منهم من يتشكل على صور بشر وغير ذلك، ونؤمن بوظائفهم التي أخبرنا عنها، فمنهم حملة العرش، ومن من ينزل بالوحي، ومن موكل القطر والنبات، منهم من لحفظ المؤمنين وقتال معهم، منهم من يتوفى المؤمنين وقود الأرواح، منهم خزن الجنة خزن النار، منهم يتعاقبون فينا بالليل والنهار، منهم يكتب الحسنات والسيئات، منهم يسيحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، منهم ما يقف على أبواب المساجد يوم الجمعة. ما علمنا من تفصيل عنهم آمنا به، وما علمنا منهم إلا إجمالا آمنا به إجمالا. هنا الظاهر الأمر واضح أن الإيمان في الملائكة أيضا يزيد وينقص ولا لا؟ هناك من يعرف تفصيلات عن الملائكة أكثر من غيره، فهذا إيمانه بالملائكة أقوى وأكثر وأوسع من غيره. وممكن تعلم معلومات الملائكة ثم تنساها، فيذهب إيش؟ يرجع يتراجع اعتقادك وإيمانك يزيد وينقص. لكن بالجملة نحن نؤمن بوجودهم وبأسماء ما علمنا اسمه وبصفاتهم الخلقية ما علمنا منها وبصفاتهم أو وظائفهم التي وكلوا بها، واضح؟ هذا الإيمان بالملائكة. ثم هم عباد الله عز وجل مكرمون، ليس لهم خصائص الربوبية ولا له شيء، هم مخلوقون أصلا. نعم. الإيمان بالكتب، قال وكتبه، كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بكتب الله المنزلة على الرسل جميعا، ما عرفوه آمنوا به كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وما لم يعرفوه آمنوا به مجملا، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فأهل السنة يؤمنون بأن الله أنزل كتبا على الرسل وأنها حق، وأنها كتبه من كلامه جل وعلا، وأن كتبه من كلامه جل وعلا، ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من جملة الكتب التي أنزلها. أنزل الله كتبا، الكتب هي كلام الله عز وجل تكلم بها وأنزل على من شاء من الرسل. وقد أنزل الله عز وجل مع كل رسول كتابا، والدليل آية سورة الحديد، قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب والميزان. فمعنى الكتابة يعني الكتب، فأرسل الله كل رسولا، فكل رسول أرسله الله، فأرسل الله رسلا وأنزل مع كل رسول كتابا. نؤمن بالإجمال، كتب لله تكلم الله بها وأنزل على رسله، ونؤمن بما علمنا منها اسمه كالتوراة أنزل الله على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل الله عز وجل على عيسى عليه السلام، والزبور أنزل الله عز وجل على داود عليه السلام، والصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن أيضا بالقرآن العظيم أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نؤمن بوجودها وبأسماء علمنا اسمه وعلى من نزلت، وخاتمها وأجملها والمهيمن عليها هو القرآن، القرآن العظيم. نعم. قال ورسله كذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بالرسل، وأن الله أرسل الرسل من أولهم نوح، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام، فهو رسول إلى ذريته إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم حق، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم بعثوا ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته، وينذرونهم الشرك والمعاصي، كلهم من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وسمي نوحا أول رسول لأنه أول رسول أرسل لأهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، وكانوا قبل ذلك على التوحيد تبعا لشريعة آدم عليه الصلاة والسلام، ثم وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام بسبب الغلو في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأرسل الله نوحا إليهم يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة الله، فلما أصروا ولم يستجيبوا أخذهم الله بالطوفان والغرق، نسأل الله العافية. وهكذا أهل السنة يؤمنون بالأصل الخامس وهو الإيمان بالرسل، نؤمن بأن الله أرسل رسلا من البشر وكلهم رجال، وهؤلاء ليس لهم خصائص ربوبية ولا أي شيء، إنما هم رجال بني آدم. نوح أول رسل نوح عليه السلام، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وفي حديث الشفاعة يأتي الناس يوم القيامة إلى نوح عليه السلام يقول أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا. ويذكر أهل السنة أن آدم عليه السلام نبي مكلم، لكن أول رسول أرسل للناس بعدما وقع الشرك هو نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بوجودهم ونؤمن باسم ما علمنا منهم اسمه، وأنهم بشر وأنهم رجال وأنهم معصومون من الكذب والكبائر وخوارم المروءة، صادقون مصدقون، لا يجوز تكذيبهم ولا الاعتداء عليهم ولا بغضهم، وإنما نحبهم ونواليهم ونتقرب الله عز بحبهم من غير غلو. طيب بقي الآن الركن أو الأصل الخامس وهو الإيمان. هل يلزمك أن تعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وليكفي محمد؟ يكفي أو لا يكفي أو الله أعلم. ترى مش اختبار، يعني هو مدارسة، يمكن الوقفة هذه تخليك بعد المعلومة تذهب منك إن شاء الله. لازم تعرف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ولا يكفي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بدون هاشم، ولا لازم تعرف محمد بن عبد الله بدون عبد المطلب، ولا يكفي محمد؟ والله شفنا المحبة على قدر المحبة. شلون على قدر المحبة؟ أنا أقول لك الآن، هل يجب عليك أن تعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه؟ ما يجب. طيب هل يجب أن تعلم أن اسمه محمد؟ ولا حتى رسول الله حتى لو ما تعرف انه محمد؟ لا طبعا لازم محمد. ايش رايكم؟ ها محمد فقط، هو اسمه محمد عبد الله بن عبد المطلب، اكيد هذا ما في. لكن لو ان شخصا ما دخل الاسلام واسلم ومات وما عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام اسمه محمد بن عبد الله، فقط عرف محمد، يكفي او ما يكفي؟ الاخ يقول يكفي، وانت ايش تقول؟ شيخ أحمد، واحد دخل الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعاش على الإسلام ومات على الإسلام، يكفيه أن يعرف أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ولا لازم يعرف أن محمد بن عبد الله؟ شيخ أحمد، بس يكفيه؟ إيش رأيكم؟ اتفق مصر والسودان، زين اتفقتم الحمد لله على السلامة. نعم يكفي أن تعرف إيش أن اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ها هذا كافي. لكن لو أن الإنسان زاد علمه وعرف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى إسماعيل عليه السلام، لا بأس. لكن الواجب هو أن تعرف أن اسمه محمد، واضح؟ طيب كمل. قال: وهكذا أهل السنة يؤمنون بالأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر أو البعث بعد الموت. أهل السنة يؤمنون بأن الناس يموتون والجن والإنس وأنهم يبعثون، والبعث يقال له البعث الآخر ويقال له اليوم الآخر ويسمى البعث بعد الموت، كلها جاءت بها النصوص. آخر ولا الآخر؟ يلا. والبعث يقال له البعث الآخر ويقال له اليوم الآخر ويسمى البعث بعد الموت، كلها جاءت بها النصوص. فاليوم الآخر بنص القرآن مذكور، وجاء في بعض الأحاديث البعث بعد الموت. أهل السنة يؤمنون بأن الناس يموتون الجن والإنس وأنهم يبعثون ويجازون على أعمالهم خيرها وشرها، كما بين الله ذلك في قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا بد من بعث الناس وجزائهم، فاليوم الآخر هو البعث بعد الموت، يجازى الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالخلق لهم موعد هو يوم القيامة، إن أمهلوا في الدنيا فماتوا ولم يعاقبوا فإن لهم موعدا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وهو يوم القيامة. يوم القيامة له أسماء كثيرة، وكل أسماء القيامة تنطبق على أوصاف في هذا اليوم، فهو اليوم الآخر، لأن آخر أيام الدنيا آخر ليلة في الدنيا صبيحتها يوم القيامة. ويوم القيامة الناس يقوم رب العالمين وتقام الموازين، واليوم الحشر الناس يحشرون، ويوم النشر الناس ينشرون تنشر أعمالهم وصحائفهم، واليوم البعث الله يبعث الناس من قبورهم، والساعة والحاقة والطامة والواقعة أسماء كثيرة كلها تدل على وقائع عظيمة وأعظم يوم خلقه الله عز وجل نؤمن به. والعرب في جاهليتهم لا يؤمن باليوم الآخر، فقال هيهاتا هيهاتا لما توعدون، قال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذاك رجع بعيد، أئذا متنا وكنا ترابا ذاك رجع بعيد، قالوا أئذا تلك كرة خاسرة، كانوا ينكرون. فجاء القرآن أو أنزل الله القرآن وأثبت به البعث والنشور وأنه يخلق خلقا جديدا ويجازيهم، والمؤمنون يؤمنون بذلك. الكل يعتقد بأنه سيموت، لكن أكثر الناس ما يعتقد بأنه سيبعث، وبقدر ما اعتقاد الإنسان بالبعث سيستقيم، لكن ما اعتقد أنه بعده بعث وحساب وقيامة وجنة ونار فأنه ممكن يفعل كل شيء مما حرم الله عز وجل. لذلك مهم جدا الإنسان يقوي إيمانه باليوم الآخر حتى يحسب لهذا اليوم حسابا، وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل. أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال جل وعلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن نؤمن بكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يتعلق بهذا اليوم، سواء من مقدماته مما يسمى أمارات الساعة الصغرى والكبرى، وبما يحصل من النفخ في الصور وما يحصل في القبر والفتنة القبر وعذاب القبر ونعم القبر والبعث منه والقيام بين يدي الله عز وجل والشفاعة العظمى والشفاعات والحساب وتطاير الصحف والصراط والميزان والجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالباعث. نعم، نختم الركن السادس. قال رحمه الله تعالى الركن السادس القدر، الإيمان بالقدر وأن الله قدر الأشياء قبل خلق الناس بقدره السابق، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قدر سابق ثابت مكتوب، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأهل السنة يؤمنون بأن الله قدر الأشياء وكتبها قبل خلق الناس وقبل وجود الناس بخمسين ألف سنة، بل قبل خلق الخلائق كلها، قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء فسبحانه وتعالى. فهذه الأركان الستة هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بالقدر، إذا قيل أركان الإيمان خمسة باعتبار أن القدر هو من الإيمان بالله، وإذا قيل ستة إنما أفرض الإيمان بالقدر أنه يشرك سادس مستقل. القدر يجب أن نؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى، والقدر له مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان. قدر كم مرتبة له؟ مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان. المرتبة الأولى العلم والكتاب، فالله عز وجل علم مقادير كل شيء قبل أن يخلق، إن الله بكل شيء عليم، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فعلم الله سابق لخلقه، واضح؟ الدرجة الثانية في المرتبة الأولى الكتابة، علم مقادير كل شيء فكتب مقادير كل شيء، وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذن علم فكتب. المرتبة الثانية فيها درجتان، المشيئة والخلق، شاء الله أن يخلق الخلائق فخلقها. فمعنى إن كل شيء خلقناه بقدر يعني يعلمه وكتبه وشاء أن يخلقه فخلقه، واضح؟ طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حياته قط القدر له مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان العلم والكتابة والمشيئة والخلق، قال أو لم يقل؟ لم يقل. هذا بدعة؟ بدعة ليست. لماذا؟ لأن العلم علم الله مذكور في كتاب الله، والكتابة إن ذاك في كتاب، في كتاب إن ذاك الله يسير، والمشيئة وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين، والخلق إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا أهل العلم أخذوا من القرآن فوجدوا أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير كل شيء، وأنه شاء أن يخلق الخلائق، وأنه خلقها، هل ابتدعنا؟ ها، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ها، من أحدث ها في أمرنا هذا ما ليس منه. والكتابة والعلم والكتابة والمشيئة والخلق منه أو ليس منه؟ منه. إذن ليس في هذا إحداث في الدين، فهو رد. واضح؟ نؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق فخلق كل شيء فقدره تقديرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله راح تكون هذه القراءة كل ليلة لمدة أسبوعين، يعني دبروا أمركم تشتروا هذا الكتاب، لما وجدنا اللي يحب يصور يصوره، يحب يدور دوره. عندي أنا سؤال، تعرفونه ما تعرفونه؟ فشكت ما تعرف السؤال، ما تعرف، راح أقوله. السؤال: دلون بيتكم؟ دلون بيوتكم؟ دلون اللي دل بيتهم يمشي. صلى الله وسلم.